طبيعة الرجل اللي هو بيستعمل معنى الرجولة أن يكون سهلا مع المرأة، طالما المسألة بعيدة عن حرام والحلال، ما فيش فيه حرام يعني، والمسألة مباحة وبإمكانك أن تفعل افعل. ده كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وده كان خلق الأنصار.